بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال كلام في القول الثاني، وهو القائل بأن الكرة هو ما بلغ حاصل ضرب أبعاده 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر. وقلنا أنه قد استدل له بروايتين. الرواية الأولى هي موثقة أبي بصير، وكانت في الجزء الأول صفحة 166 الباب 10 من أبواب الماء المطلق الحديث 6. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال، وتكلمنا في السند. سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن الكر من الماء كم يكون قدره، قال إذا كان الماء 3 أشبار ونصف في مثله 3 أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء. وقلنا أن تقريب الاستدلال بهذه الرواية أنها ناظرة إلى شكل مكعب، وذكر فيها بعدان، والثالث مثلهما، وحاصل ضرب الأبعاد 3 يساوي 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر. تقريب الاستدلال بالرواية الأصل فيه أنها ناظرة إلى شكل مكعب، و عليكم السلام ورحمة الله، والمكعب قاعدته مربعة، فنستطيع معرفة حجم الكر بضرب الأبعاد 3 ببعضها، الطول في العرض في العمق. لكن وقع الكلام في أن الرواية ذكرت بعدين، فكيف استفدنا البعد الثالث؟ كيف نثبت أن البعد الثالث مساو للأولين؟ هنا ذكرت عدة وجوه. الوجه الأول يسلم بأن الرواية قد ذكرت بعدين، ويقول بأن ذكر الإمام لبعدين بشكل متساوٍ وسكوت الإمام عن البعد الثالث يدل على أن البعد الثالث هو بنفس قياس البعدين المذكورين، ولذلك اكتفى الإمام بذكرهما عن ذكره. لكننا قلنا أن هذا الحمل يكون مقبولا فيما لو أحرزنا أن الإمام بصدد الكلام عن شكل مكعب أحرزنا وسكت، ذكر بعدين وسكت عن البعد الثالث، ذكر بعدين متساويين وسكت عن البعد الثالث، حينئذ إن نعتبر سكوت الإمام عن البعد الثالث إنما هو لأجل أنه أي البعد الثالث مساو للبعدين المصرح بهما. لكن إذا لم نحرز ذلك، لم نحرز أن الإمام بصدد الكلام عن شكل مكعب، فحينئذ لا يكون عدم ذكر البعد الثالث قرينا على أنه مساو للبعدين المذكورين. ربما كان الإمام بصدد الحديث عن شكل عن جسم اسطواني، والجسم الاسطواني يكتفى فيه بذكر البعدين وهما العمق والقطر، وحينئذ إذا كان الإمام بصدد الكلام عن شكل اسطواني فالنتيجة تكون بضرب نصف القطر في نصف المحيط في العمق وتكون 32 أو 5 على 32 وهي نتيجة لا تنفع المشهور. إذن هذا الوجه يقبل بأن الرواية تتحدث عن بعدين، لكنه حل ذلك بأن سكوت الإمام عن البعد الثالث كاشف عن أنه يريد أن البعد الثالث هو بنفس قياس البعدين المصرح به. لكن توجد وجوه أخرى تقول بأن الرواية صرحت بذكر الأبعاد الثلاثة. توجد وجوه أخرى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول الإمام لم يسكت عن البعد الثالث لكي تشكلوا علينا بأننا نحتاج إلى إحراز أن الإمام يتحدث عن جسم مكعب، بل الإمام صرح بذكر الأبعاد الثلاثة. وإذا كان قد صرح بذكر الأبعاد الثلاثة فمن الواضح أن ذكر الأبعاد الثلاثة يدل على أن الإمام يتحدث عن جسم مكعب، لأن الجسم الأسطواني المدور لا يحتاج إلا إلى ذكر بعدين. والآن نتحدث عن ثلاثة وجوه أخرى يقال أنها تفيد أن الإمام صرح بذكر الأبعاد الثلاثة، فصارت الوجوه في هذه الرواية لتوجيه وجود البعد الثالث أو عدم وجوده صارت أربعة وجوه. نتحدث الآن عن ثلاثة وجوه أخرى مضافا للوجه الأول فتكون الوجوه أربعة. الشيخ المصنف ذكر وجهين، لكن يبقى الإشكال في الرواية إن اقتصرنا على هذين الوجهين، لذلك سآتي بوجهين آخرين لنرى هل إن هذه الوجوه تصمد أمام المناقشة أم لا. إن صمد أحد هذه الوجوه كانت الرواية تامة الدلالة على رأي المشهور وهي معتبرة السند، فتكون دليلا تاما على ما يقول به المشهور من تحديد الكر بأنه عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان شبرا. إذن نحن نتحدث الآن في أي وجه؟ في الوجه الثاني. الوجه الأول من الوجوه التي تتكلم عن أن الإمام ذكر الأبعاد الثلاثة، وهو الوجه الثاني من الوجوه في توجيه هذه الرواية. ما هو الوجه الثاني؟ الوجه الثاني يقول، وهو ينسب إلى الشيخ البهائي في الحبل المتين كما يذكر السيد الخوي رحمة الله عليه ذلك في الجزء الثاني من التنقيح صفحة 168، هذا الوجه يقول أن الصحيحة قد أشارت في متنها إلى البعد الثالث ولم يسكت الإمام عن ذكر البعد الثالث كما كان يقول الوجه الأول. بتقريب أن لفظ ثلاثة في قول الإمام في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض بناء على الوجه الأول القائل بأن الإمام اكتفى بذكر بعدين، هذا القول يكون بدلا عن مثله. شلون الرواية قالت؟ شنو قالت؟ قالت إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض، قول الإمام ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض بناء على الوجه الأول، هذا القول يكون بدلا عن قوله في مثله، عن قوله مثله. يعني شنو تكون الرواية؟ إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض، فالعبارة بعد مثله هذه بدل عن مثله، فيكون المذكور شنو؟ بعدين. لكن صاحب الوجه الثاني يقول هذه العبارة ليست بدلا من كلمة مثله، هذا القول قول الإمام ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض ليس بدلا من كلمة مثله، بل هو مجرور بحرف جر مقدر أي في ثلاثة أشبار. يعني شلون تكون العبارة؟ تكون إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله في ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض، فنقدر حرف جر قبل قول الإمام ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض، فيكون هذا القول ليس بدلا عن مثله بل يكون معطوفا على مثله، فيكون التقدير وفي ثلاثة أشبار في عمقه في الأرض، فيكون التحديد الأول قول الإمام إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونص هذا بعد في مثله، هذا بعد ثاني في ثلاثة أشبار ونص في عمقه في الأرض، هذا البعد الثالث وهو تقدير العوم. ولذلك تكون الأبعاد الثلاثة جميعا مذكورة في الرواية. البعد الأول أشير إليه بجملة إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف، هذا البعد الأول. البعد الثاني أشير إليه بجملة في مثله. البعد الثالث أشير إليه بجملة في ثلاثة أشبار ونصفه في ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض، وهذا هو التقدير للعمق. فيوجد بعدان، أحدهما يحدد الطول والثاني يحدد العرض والثالث يحدد العمق. وبعبارة أخرى تكون الرواية هكذا، تكون الرواية إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله، عليكم السلام ورحمة الله، أي في مثل المقدار السابق. إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله أي في مثل المقدار السابق في ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض، هكذا تكون الرواية. فالأبعاد الثلاثة كلها مذكورة في متن الرواية، واضح؟ هنا هذا التوجيه شو يحتاج؟ يحتاج إلى أمرين. أولا قدر حرف بي، وثانيا مرجع الضمير في مثله قد تغير. مرجع الضمير بناء على الوجه الأول إلى ماذا يكون؟ إلى ماذا يرجع على الوجه الأول؟ شوفوا، إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونص في مثله، يعني في مثل الماء، في مثله ثلاثة أشبار ونص في عمقه في الأرض، فمرجع الضمير يرجع إلى الماء في مثله ثلاثة أشبار، هذا الوجه الأول. هنا قلنا لا، في مثله في مثله ثلاثة أشبار، ثلاثة أشبار ليست بدلا عن مثله بل نقدر حرف جر في ثلاثة أشبار، فتكون العبارة معطوفة على مثله، فتكون العبارة هكذا ثلاثة أشبار ونصفا في مثله، يعني في مثل هذا المقدار، في ثلاثة أشبار ونصف في عمقي. حينئذ هذا يستلزم التحذير في موضعين. الموضع الأول إن مرجع الضمير في كلمة مثلي يكون هو المقدار السابق، فنقدر في مثل المقدار السابق، بينما ظاهر الرواية في مثله الضمير لمن يرجع؟ في مثل الماء. شوفوا اقرأ الرواية: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله، شنو في مثل المقدار؟ في مثله لو في مثل الماء جابوني، هذا ظاهر الرواية، في مثل الماء ثلاثة أشبار ونصف في عمقه، بناء على البدلية الضمير يرجع إلى الماء، وفي في في مثله ثلاثة أشبار تكون بدلا عن مثله، ثلاثة أشبار ونصف في عمقه تكون بدلا عن مثله. هذا تقدير، غيرنا الضمير ومرجع الضمير وقدرنا بدلا من رجوع الضمير إلى الماء كما هو ظاهر الرواية، جعلناه يرجع إلى المقدار السابق، لأننا ماذا قلنا؟ إن عبارة ثلاثة أشبار ونصف في عمقه ليست بدلا عن مثله، وعبارة في مثله شنو تعني؟ البعد الثاني. إذا تعني البعد الثاني شنو معناه؟ إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله، يعني في مثل من؟ في مثل هذا المقدار. هذا تقدير، هذا التقدير الأول. والتقدير الثاني لابد أن نقدر حرف في بعد لفظة مثله، في مثله في ثلاثة أشبار حتى يستقيم المعنى. والأصل هو عدم التقدير إلا مع وجود قرينة وهي مفقودة. على الأقل الواضح أنه هذا الوجه يبتني على تقدير حرف في قبل قوله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه، يعني بعد لفظة مثله. ما القرينة على هذا التقدير؟ الإمام قال في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه، ظاهر الرواية إن لفظة ثلاثة أشبار ونصف في عمقه بدل عن مثله، ولا يوجد حرف عطف، حرف جر. هنا أنت تقدر حرف جر، والأصل عدم التقدير إلا بقرينة، ولا توجد قرينة في المقام. واضح؟ هذا ليس عرف ما صح قرينة. ها؟ حمل على البعدين ليس عرف ما صح قرينة. لا، ما دام يمكن حملها على المدور. وليس عرف هاي قرينة على أنه يريد ثلاث أبعاد. ليس عرفيا؟ لا. دقة بيو. لا، هذا مو قرينة. هذا تسقط الرواية تكون مجملة. هذا مو قرينة على الحمل على أنه نحملها على المكعب، هذا غاية ما هنالك، تسقط الرواية تكون مجملة. نعم، بعدني ما يمكن. نعم، قال في الجواهر في الجزء الأول صفحة 152: ويشهد له، أي لهذا الوجه، ما عثرت عليه في نسخة مقروءة على المجلس الكبير مصححة. قال عثرت على نسخة مصححة على المجلس الكبير ومقروءة عليه. ماذا تقول النسخة؟ في ثلاثة أشبار ونصف في عمقه، يعني يوجد حرف فيه. وياي؟ إذن بعد مو احنا قدرنا، توجد نسخة هكذا تقول: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله في ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض. إذا حرف في موجودة في بعض النسخ، وهذا شاهد وقرينة على أن لفظة في موجودة، وبالتالي لا نحتاج إلى حتى التقدير. لكن السيد الحكيم في المستمسك رحمة الله عليه في الجزء الأول قال: والنسخة التي عثر عليها في الجواهر لا يعتمد عليها في قبال النسخ المعروفة. نسخة مقابل نسخ، وتلك نسخ معروفة، من قال هي الصحيحة؟ على الأقل يؤدي ذلك إلى الإجمال. هنا قد تقول إن هذا أنه توجد نسختان على الفرض، مو نسخ معروفة، وهنا توجد أصالة عدم زيادة وأصالة عدم نقيصة، وتقدم أصالة عدم الزيادة. هذا بحث سيأتي إن شاء الله، لا ما نجيبنا لأننا ما نحتاجه. مو كلتا النسختين معروفة حتى نحتاجه، تلك نسخ معروفة مقابل نسخة، ويوجد وجه آخر يرد حتى هذه النسخة سأتي عليه الآن. فأحتاج خاف يخطر في ذهنكم أن هنا أصالة عدم زيادة، طبعا أصالة عدم زيادة إذا أجريناها ما تنفع صاحب الجواهر، لا تنفع صاحب الجواهر أصالة عدم زيادة لأنه مقدم على أصالة عدم نقص، لكن هي نسخة مقابل نسخ معروفة مضافا إلى وجه آخر يرد هذه النسخة. انتبهين معي؟ فأحتاج أن أعالج هذه القضية في بحوث قادمة إن شاء الله. لكن السيد الحكيم ماذا يقول؟ هذه النسخة لا يعتمد عليها، بل توجد قرينة أخرى على أنها غير معتمد عليها. ما هي القرينة؟ إن المجلس الكبير، يعني المجلس نفس المجلس تبول زين، صار في مقام توجيه الدلالة بجعل ثلاثة أشبار ونصف في عمقه خبرا ثان لكان بدل وليس بدلا من مثله. شوف هذا يعتبر وجه ثالث، جانب ضمن الوجه الثاني لكنه يعتبر وجه ثالث. المجلس الكبير ماذا قال؟ قال ان عبارة ثلاثة اشبار ونصف في عمقه في الارض هذه ليست بدلا عن مثله، وليست مجرورة بفيه. نفس المجلس على ما حكاه عنه ولده في مرآة العقول قال هذه العبارة التي بعد في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه هذه خبر ثان لكان. استطار عندنا كم وجه؟ الوجه الأول ماذا يقول؟ ثلاثة أشبار ونصف في عمقه بدلا عن مثله. الوجه الثاني ماذا يقول؟ ثلاثة أشبار ونصف في عمقه مجرورة بحرف جر في مقدر. هذا وجه الثالث ماذا يقول؟ يقول الرواية هكذا تقول: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه، هاي ثلاثة أشبار ونصف في عمقه خبر ثان لكان. يعني كيف تكون العبارة؟ يعني تكون إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله هذان بعدان، هذان بعدان، وقوله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه هو البعد الثالث، أي وكان ثلاثة أشبار ونصف في عمقه خبر ثان لكان. أرجع أوضح، المجلس الكبير بحسب ما ينقل ولده صاحب مرآة العقول يقول يعتبر قول الإمام ثلاثة أشبار ونصف في عمقه خبر ثاني اللي كان. فهذا وجه أيضا يقول أن الإمام يصرح بالأبعاد الثلاثة. كيف تكون الرواية؟ إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله هذان بعدان، يعني أيضا يقول في مثل ذلك التقدير هذان بعدان. البعد الثالث وكان ثلاثة أشبار ونط في عمقه في الأرض. هذا البعد الثالث. فثلاثة أشبار ونط في عمقه في الأرض خبر ثاني لكان. الخبر الأول ما هو؟ لا خبر الأول ما هو؟ إذا كان الماء الماء بالعبارة الأولى موجود الخبر الأول، إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف هذا الخبر الأول الماء. هنا وكان، أما تقدرها وكان الماء ثلاثة أو رأسا بدون ماء، وكان ثلاثة وتقدر طبعا الدقة خبر، طبعا خبر وكان الماء ثلاثة أشبار ونصف يعطي. فثلاثة أشبار ونصف شنو؟ خبر ثاني لكان. وياي انتم هذا وجه شوي تفولي، هذا الوجه قبل ان نرد عليه ماذا ينفع؟ ينفعنا في ما قال، في رد ما قال به صاحب الجواهر، لان نفس المجلس الكبير لو كان يبني على هذه النسخة، لو كان المجلس الكبير يبني على هذه النسخة، لو كانت هذه النسخة صحيحة عنده لما احتاج إلى هذا التوجيه. لو كانت لفظة الفي موجودة في الرواية من الأول لماذا يوجه أن عبارة ثلاثة أشبار ونصف في عمقه خبرا ثاني اللي كان وهي مجرورة بحرف في يكفي ذلك؟ فلماذا احتاج إلى هذا التوجيه؟ هذا يعني أن هذه النسخة المصححة عليه ليست معتبرة حتى عنده. منتبهين وياي؟ جيد. إذا هذا الوجه استفدنا منه في رد ما ذكره صاحب الجوهر، كيف نرد عليه؟ نرد عليه أنه بحاجة إلى قرينة تنفي ترجح كون ثلاثة أشبار ونصف في عمقه ليست بدلا عن قولي عن مثله، عن لفظة مثله. هذا القول الثالث الذي ادعى الخبرية في العبارة، بينما العبارة بدلا عن مثله وهو ادعى أنها خبر، ما القرينة التي ترجح أن العبارة خبر ثاني اللي كان وليست بدلا عن مثله؟ وإذا فقدت القرينة فيدور الأمر بين البدلية وبين الخبرية، وإذا دار الأمر بين البدلية والخبرية شنو؟ هذا كاف في سقوط وبطلان الاستدلال بالرواية. لا ندري هل إن هذه العبارة بدلا عن مثله فيكون المذكور بعدين ولعلها تحمل على الجسم المدور، أم كانت هذه العبارة خبرا ثاني اللي كان فيكون المذكور ثلاثة أبعاد فتتحدث الرواية عن جسم المكعب، تكون الرواية مجملة. وبما أنه لا قرينة لنفي البدلية وترجيح الخبرية فهذا كاف في سقوط الاستدلال بالرواية. واضح؟ الوجه الرابع وهو أيضا احتمال طرحه الشيخ البهائي كما نقل ذلك صاحب الجواهر في الجزء الأول صفحة 152، وأنا أنقل لكم عن الجواهر في ثوبه الجديد. هذا الوجه أيضا يقول أن الرواية تشتمل على الأبعاد الثلاثة أيضا كما احتمل جناب الشيخ في الدرس الماضي. جناب الشيخ احتمل هذا الوجه وقلت له سيترد عليه إن شاء الله. كيف تكون هذه الرواية تشتمل على الأبعاد الثلاثة؟ نرجع الضمير في عمقه إلى المقدار، أي في عمق ذلك المقدار في الأرض. هنا هذا الوجه المحتمل للشيخ البهائي يتصرف في ضمير لفظة عمقه، عمق الماء أم عمق المقدار؟ إذا كان الضمير يرجع إلى عمق المقدار، مقدار يعني في عمق ذلك المقدار في الأرض، فتكون الأبعاد الثلاثة مذكورة في الرواية. كيف؟ هكذا تكون الرواية. إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف، يعني هذا الوجه يسلم أن عبارة ثلاثة أشبار ونصف بدلا عن مثله، فهذان لا أي بدلا، فهذان بعدان. بعدان إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف، هذان بعدان، هذان طول وعرض. ما هو البعد الثالث؟ البعد الثالث إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله في عمق ذلك المقدار، يعني إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله هذان بعدان، ثم في عمق ذلك المقدار في الأرض، فيكون قول الإمام في عمقه بيانا مستقلا للبعد الثالث، بأن نرجع الضمير في عمقه إلى التقدير لا إلى الماء، وهذا بعد ثالث. وقال صاحب الجواهر رحمة الله عليه أنه بعيدون. لماذا؟ يقول لأن العمق من شؤون الماء لا من شؤون التقدير. يعني الرواية ظاهرها هكذا، إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في عمق الماء وليس في عمق ذلك التقدير، ولو كان المراد في عمق ذلك التقدير هذا من التوضيح، لكان المناسب أن يقول الإمام هكذا، ثلاثة أشبار في مثلها ثلاثة أشبار في مثلها عمقا. واضح؟ صير واضح. أما الإمام يقول ثلاثة أشبار في مثله ثلاثة أشبار، ثلاثة أشبار ونصف نتكلم، ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه، فالضمير لا يعود إلى التقدير، وإلا لقال الإمام في مثلها عمقا وليس في عمقه، يعني في عمق الثلاثة أشبار، وإنما عندما قال في عمقه فهو فالضمير راجع إلى الماء وليس إلى التقدير، لأن العمق من شؤون الماء وليس من شؤون التقدير. واضح؟ جيد. هذا كله في الرواية الأولى المستدل بها على رأي المشهور، وتبين أن أيا من الوجوه الأربعة في توجيه الاستدلال بالرواية لا يصمد أمام المناقشة. خلينا نطبق هاي العبارة. الوجه الثاني بقى احنا ما مطبقيه. ها شنو طبقنا؟ الرواية الأولى طبقناها احنا، الوجه الأول طبقناه. ما تقدم احتمال الموضوع. لا لا. لا تجيب قول ثاني، طبقناه الرواية الأولى طبقناها. وين عندكم باعتهم؟ ماكو باعد يعني، هاي هاي نسخكم. لا تشوفون عندك وير ثانيهما. ثانيهما. هاي نسخ لكم. الرواية الأولى. أما كيف نثبت أن البعد الثالث مساوي للأولين؟ ذلك الوجهين أحدهما طبقناه الأول كان، ثانيهما أن الصحيحة قد أشارت في متنها إلى البعد الثالث بتقريب أن لفظ ثلاثة في قوله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض ليس بدلا من كلمة مثله، بل هو مجرور. هذا لمن ينسب؟ للشيخ البهائي رحمة الله عليه. بل هو مجرور بحرف جر مقدر أي في ثلاثة أشبار، وبهذا تكون الأبعاد الثلاثة مذكورة، فأحدها أشير إليه بجملة ثلاثة أشبار ونصفة، وثانيهما بجملة في مثله، هذان بعدان، أي بمثل المقدار السابق، وبهذا يتم ذكر الطول والعرض، وثالثها بجملة في ثلاثة أشبار ونصف في عمق الأرض، يعني وهو العمق. شنو قدرنا هنا؟ قدرنا شيئين، إن الضمير في مثله نرجعه إلى التقدير السابق، إلى المقدار السابق، ولا بد من إضافة حرف في بعد مثله. قالوا هذا التقريب ينسب إلى الشيخ البهائي في الحبل المتين، وجوابه كما هو واضح أن الأصل عدم التقدير ولا يصار إليه إلا بدليل. الشيخ المصنف لم يذكر الوجه الثالث والرابع، مع أن الوجه الرابع محتمل عندكم، واضح الفكرة ولعله أقرب إلى أذهانكم، لكن الشيخ محمد حسن النجفي رده في الجوائر بأنه بعيد، لأن شنو؟ لأن العمق من شؤون الماء لا من شؤون التقدير. قال وعليه لم يثبت أن الصحيحة ناظرة إلى المكعب ذي الأبعاد الثلاثة، ويحتمل نظرها إلى الأسطواني الذي يحدد ببعدين، ولا تكون النتيجة آنذاك. شنو آنذاك يعني؟ إذا كان النظر إلى البعد الأسطواني الذي يحدد ببعدين ما ذهب إليه المشهور، بل كيف تكون النتيجة؟ 32 و5 على 32 شبرا، وقد بينت ذلك في الدرس الماضي. الرواية الثانية تكلم في سندها فقط. الرواية الثانية وهي رواية الحسن ابن صالح الثوري في الوسائل الجزء الأول صفحة 160 الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث 8. قال وعن محمد بن يحيى، يعني الشيخ الكليني رحمة الله عليه يرويها عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن ابن محبوب المعروفين بهذا الاسم اثنان، المعروفون اثنان، الحسن ابن محبوب ومحمد ابن علي ابن محبوب. هنا المقصود به كلهما ثقة، هنا المقصود به الحسن ابن محبوب لأنه هو الذي يروي عن الحسن ابن صالح الثوري، عن الحسن ابن صالح الثوري. الحسن ابن صالح الثوري ضعيف، قال في التهذيب زيدي بتري، هذا المصطلح عليه رائج، فلان بتري، طبعا هي بضم الباء وسكون التاء وقيل بكسر الباء بتري أو بتري، ما عندنا بفتح الباء بتري أو بتري. هؤلاء فرقة من الزيدية، وهذه الفرقة قالت إن أمير المؤمنين عليه السلام كان أولى الناس بعد رسول الله بالخلافة لفضله وسابقته وعلمه، وهو أفضل الناس كلهم بعد الرسول، لكنهم مع ذلك أجازوا خلافة الأول والثاني وتصوروا أن عليا سلم لهم الأمر راضيا غير مكره، من باب جواز تقديم الفاضل على المفضول، تقديم المفضول على الفاضل، عفوا الفاضل هو يقدم على المفضول لذلك في ألسنة. وقال قال هؤلاء أن الأمة أخطأت في مبايعة الأول والثاني، لكن هذا الخطأ لا يوجب تكفيرا ولا فسقا. أما عثمان فقد توقفوا فيه، طبعا هم لم يكثروا الأول ولا الثاني، بل مدحوا الأول والثاني وإن كانا مفضولين، لكن توقفوا في عثمان فلم يذموه ولم يمدحوه. مقابل فرقتين أخريتين من الزيدية، هما الجارودية والسليمانية أو الجريرية. أما الجارودية فهم أتباع زياد بن المنذر أبي الجارود، هؤلاء يكفرون الخليفتين الأول والثاني. وأما السليمانية والجريرية فهم كالبترية في رأيهم في الأول والثاني، لكن الفارق بينهما أن الجريرية تكفر الثالث، البترية تركوا الثالث أهملوه، لكن الجريرية كفروا الثالث. والبترية أتباع رجلين هما الحسن ابن صالح ابن حي، والآخر كثير النواء الملقب بالأبتر، ولذلك يسمون بالبترية ويسمون أيضا بالصالحية. إذا نسبوا إلى كثير النواء يسمون بترية، وإذا نسبوا إلى الحسن بن صالح بن حي يسمون بالصالحية. ويذكر ويقال إن هناك سببا آخر لتسميتهم بالبترية، ليس نسبة إلى كثير النواء الملقب بالأبتر، بل تحدثوا بعقيدتهم أمام زيد بن علي بن الحسين رحمة الله عليه السلام، تحدثوا بذلك فقال لهم بترتم أمرنا. يعني لا يكفي أن تقولوا أن عليا هو الفاضل، بترتم أمرنا، هكذا قيل. قال الشيخ الطوسي في التهذيب عن الحسن بن صالح الثوري: زيدي، ولأن زيدي على فرق بعد فصل، البتري متروك العمل بما يختص برواياته أو بروايته، وغير الشيخ الطوسي أهمله، فنعتمد في تضعيفه على كلمة الشيخ الطوسي، بل يكفي الإهمال. واضح؟ هذا سند الرواية. متن الرواية عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إذا كان الماء في الركيب كرًا لم ينجسه شيء، إذا كان الماء في الركي كرًا، إذا كان الماء في الركي يعني قدر الكرين، فلم ينجسه شيء، إذا كان الماء في الركي كرًا لم ينجسه شيء. طبعا الركي هو البئر، هذه من روايات البئر، وهناك يحل التعارض بينها وبين غيرها، هل يشترط في البئر أن يكون بمقدار الكر أم تكفي فيه المادة؟ مو ما نريد نستفيد منها هذا الشيء هنا، لكن التكملة. قلت: وكم الكر؟ قال: 3.5 أشبار عمقها في 3 شنو؟ 3.5 أشبار طولها في 3.5 أشبار. وين هاي؟ لا تقرأ لي بعد من سيختك حتى فعلا موجود. لا بالاستبصار بعد ما قاعد أقرأ نص رواية في الوسائل، ما حكيت عنك من السلطان. شنو الرواية وينه؟ قال: إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجس شيء. قلت: وكم الكر؟ قال: 3.5 أشبار. ذاكرها الشيخ، ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها. هذا في الاستبصار. عفوا شيخ هذا في الاستبصار. لكن في الوسائل هذا في نسخ أخرى. هذه في بعض نسخ الاستبصار. يا صاحب حق لنا الرواية 160 بالوسائل 160. شوفوا الوسائل انتبهوا لي زين شوية ريت انتبهوا لي. قال إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجس شيء. قلت وكم الكر؟ قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها. خلاص. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد عن ابن محبوب، يعني الرواية عن الشيخ الكليني. قال ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد عن ابن محبوب ولم يذكر. طبعا هاي الرواية وين مروية؟ مروية في التهذيب والاستبصار. ولم يذكر الشيخ الحر اختلاف النسخ وأنه توجد زيادة في بعض نسخ الاستبصار. واضح الفكرة؟ أصل الرواية المذكورة في الكافي لا توجد هذه الزيادة، وأيضا في التهذيب لا توجد هذه الزيادة، وفي بعض نسخ الاستبصار لا توجد هذه الزيادة، لكن في بعض نسخ الاستبصار هكذا الرواية. جناب الشيخ تابعوا وياي المكتوب عندك، هكذا الرواية في بعض نسخ الاستبصار. ثلاثة أشبار ونصف طولها في، شوف هاي الإضافة كلها حطوها بين قوسين، هاي الإضافة ثلاثة أشبار ونصف طولها في حطوا وياها، حطوها بين قوسين زيادة، في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها. من تبين وياي؟ هذه الزيادة في بداية الرواية، في بداية الرواية ثلاثة أشبار ونصف طولها في، هاي كلها زيادة مذكورة في الاستبصار. كيف نعالج ذلك؟ ما هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية؟ هذا المصنف حطوا لها وسد القوس. إلا في دقيق، إذا حط طولها وسد القوس يصير قرولي ثلاثة أشبار ونصف طولها شنو؟ في ماكو لابد أن تكون في. وطبعا صاحب جامع أحاديث الشيعة ناقل هذه الزيادة عن الاستبصار كاملة، يعني مو مثل الشيخ الحر الذي لم ينقل هذه الزيادة عن الاستبصار. جامع أحاديث الشيعة ناقلها عن الكافي، ناقلها عن التهذيب بدون زيادة، وناقلها عن بعض نسخ الاستبصار مع زيادة. نعالج ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. صلوا على محمد وعلى محمد.